الله عز وجل كلف الرجال كما كلف النساء، ومع ذلك قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، وقال جل ذكره الرجال قوامون على النساء. فالمرأة إن لم يكن لها محرم يحج معها لا يلزمها الحج، المرأة المسلمة إن لم يكن لها محرم يحج معها لا يلزمها الحج، يعني لا نستطيع أن نقول إنها تأثم لأنها لم تحج، تحتج علينا بأنه لا محرم لها. لكن لو قدر أنها حجت مع رفقة هي تراها آمنة ووصلت إلى البيت العتيق وأدت المناسك وعادت إلى ديارها سالمة، فإننا نقول إن الحج صحيح وأسقط عنك فريضة الإسلام. لكن يبقى قول هل تأثمين أو لا تأثمين، وأقرب إلي أنها لا تأثم، وأقرب إلي أنها لا تأثم. لكن الخلاف، لكن القول الأول الذي يكاد يكون عليه إجماع هو أنه لا يلزمها حج إن لم يكن لها محرم. بالنسبة للإنابة فإنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة، فهما في هذين الأمرين سواء. نأتي للمرأة التي في العدة. المرأة إن كانت في عدة الوفاء لا يجوز لها أن تحج، لا يجوز لها أن تحج وهي في عدة الوفاء. فلو فرضنا أن امرأة توفي زوجها في ذي القعدة، فهي قطعا في شهر ذي الحجة ستكون في عدة الوفاء، هنا لا يجوز لها أن تحج وهي في عدة الوفاة. الحالة الثالثة أن تكون في عدة طلاق، فننظر في عدة الطلاق هذه، هل هي عدة طلاق مبتوت أم عدة طلاق رجعي؟ فإن كانت في عدة طلاق مبتوت لها أن تحج، وذلكم الزوج لا يسمى زوجة، فليس لها أن تستأذنه فتحج وإن كانت في حال كهذه، أي وإن كانت في عدة الطلاق المبتوت. أما إن كانت في عدة الطلاق الرجعي فهي ما زالت في عصمة ذلك الرجل الذي طلقها، وإن كانت في العدة فيلزم استئذانه، ويصبح حالها قريب جدا إن لم يكن سواء بسواء من حال أي امرأة متزوجة تريد الحج. هذا في قضية ما يتعلق بالمرأة وما يصاحبها في الحج.